ومن الإبل اثنين ومن البقر ايه اثنين، مش كده؟ يبقى اذا الزوج يبقى لما يكون 8 اجزاء، لو كان الزوج بقى ده كانوا يبقوا كام؟ كانوا يبقوا 4. انما بقول 8، يبقى اذا الزوج ومعاه زيه، معاه ايه؟ معاه زيه. يبقى اما ان يراد به الزوجة التي تكون زي زي زي مرات ابو لهب، تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب، ايه؟ سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، اللي كانت بتعينه على ايه؟ ده بتعينه على البتاع. ومرة المرأة ما تعينش بل تخاصم وتعاند، زي ما ربنا ضرب مثل امرأة مين؟ امرأة ايه؟ فرعون. قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الايه؟ من القوم الظالمين. يبقى كلمة احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي الأشكال والنظائر بتاعتهم، هاتهم ويا بعض، لأن أو أنه يتكلم والشيطان الذي يغوي، يبقى كل واحد له قرين عمال بيغوي بالإيه، هاتوا هاتوه وياه. يبقى المحشور اثنين، احشروا الذين ظلموا والأزواج بتاعتهم وما كانوا يعبدون. طب وما كانوا يعبدون دي إزاي بقى؟ أم قال لك علشان نبين لهم ان اللي انتوا كنتوا بتعبدوه ما خرجوش عن ملكوت الله، وجايبوا ويحطوهم في النار، وقودها النار والايه الحجاره اللي كانوا ايه. ولذلك احنا قلنا زمان عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين في الاسحار، مش كده؟ نعم. احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. شو بقى التهكم الخالق، فاهدوهم الى صراط الجحيم. بقى هدى دي، ده زي ما تقول له ايه، بشره بعذاب اليم، زي ما يكون الولد تعب ابوه في المذاكره وعدمها ومش عارف ايه، وبعدين ابوه راح يشوف النتيجه لقى الولد سقط، يقوم يقول له يا ولد ابشر، يقوم الولد يفتكر بقى نقول له سقطت يا سيدي. لا، يبقى نشوف نقله من الانبساط الى الايه، الى الانقباض. نعم. فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. كل واحد حي إيه؟ حينسئل، مش هناخد كده كده بالله. قالوا في السؤال تبكيت النفس للنفس قبل أن يبكت الذي كفروا به. هو نفسه كده إيه؟ يشوف العملية دي لها بايخة، يلاقيها ما كانتش صح تكون، يبقى يبكت ايه؟ نفسه. ثم يقول الحق ما لكم لا تناصرون. طب كنتوا عمالين يا اتباع تنصروا السادة، والسادة ياخدوا الاتباع يجندوهم علشان يحاربهم ويعملوا مش عارف ايه، فكنتوا بتتناصروا، امال النهارده ايه؟ ما بتتناصروش ليه؟ هاتوا الفتوة فتوته. مش احنا قلنا زمان كانوا يقولوا في الفلاحين لما يجيبوا واحد يقول لك ايه، وافق شن طبقه، ولا الازواج ايه؟ اتوا المتعوس على خيب الرجل، انضم المتعوس على خيب الايه الرجل. نعم. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. المستسلم هو الذي زي ما نقول عندنا دلوقتي رفع الرايه البيضاء، ما عادش عنده لا حجة ولا ايه ولا منطق، وقاعد بقى منتظر لأمر الله فيه. نعم. بل هم اليوم ايه مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. لما شافوا الخيبة دي لهم وللأتباع وللدنيا كده، قعدوا بقى يقولوا يسألوا فيما كان بينهم. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. مين اللي قال؟ الأتباع بيقولوا للمتبوعين أنتم كنتم بتقولنا على اليمين، عن اليمين، يعني إيه عن اليمين؟ قالوا في اليمين ومنه اليوم ومنه التيمن، اللي هي دي اليمين دي واليسار دي. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتيمن في كل إيه؟ في كل شيء. اليمين لها شرف كبير قوي. ليه؟ لأننا بنسلم بها على الأشراف ونسلم عليه وناكل بها ونشرب بها، ما بنقضيش حاجتنا، يعني اليمين مكرمة. اليمين مكرمة.

انتوا مش انا ما عملتش حاجه، لا عندي حجه اقنعكم ولا عندي قوه ارغمكم. القوه ترغم يعني تفعل وانت كاره، الحجه تقنع يعني تفعل وانت ايه، لا دي عندي ولا دي ايه. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، اني كفرت بما الله كده. وعلى طول كده اهيد الكلمه هم اللي بي ايه اللي بيقولوه. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين في زواتكم. نعم، فحق علينا قول ربنا، علينا جميعا حق قول ربنا. حق يعني ايه؟ حق وقع، انتهى المسألة، لأن الحق هو الشيء الثابت الذي لا ايه لا يتغير. وهذا المعنى دائر في القرآن بثلاث أساليب: سبق القول، حق القول، وقع القول. سبق القول احنا قلنا من زمان كده هيحصل كذا كذا، واللي قلناها عمل ايه؟ اتحقق، وتحققه بايه؟ بوقع، يعني يقع بشدة. ولذلك كلمة وقع دي لا تستعمل دائما الا في الايه؟ الا في الشر اللي هنا. فوقع عليهم القول بما ايه؟ بما ظلموا. قالوا ولم تستعمل في الخير الا مرة واحدة، ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. بس هي دي الوحيدة اللي في القرآن. بل كنتم، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. شوف بقى، مش لمعذبون، مش محروقين، لأن لذائقون، إنا لذائقون، فكأن الإذاقة هتستمر، لأن لما كده النار تاكلهم وتنتني تبقى حرقة واحدة وانتهت. ولذلك قال لك لا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ودي المسألة اللي ألمانيا انتهت إليها بعد الحرب العالمية الأولى، لما كان الأول يختلفون في مركز الإحساس عند الإنسان. فواحد يقول الإحساس في المخ، نقول له فيه حركات بتحدث قبل ما تصل الإشارة للمخ وقبل ما يحصل إذاء. أنا لما أشوف واحد بيضربني بالحجر مش بستنى لما الحجر يعمل هنا وينبه المخ ان ده انا بعمل كده اهو. قال لك ده الايه؟ ده الرد بتاع النخاع الشوكي. وبعدين انتهوا اخيرا الى ان بالبحث وجد ان الاحساس انما يوجد في الشعيرات الجلديه المنبطحه على ظاهر الجسد، بدليل انك انت لما تيجي تاخد حقنه تتألم من الحقنة بمقدار ما تنفذ الإبرة من مين؟ من الجلد. وبعدين تمشي. فإذا عرفنا ذيا إن ربنا سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا، قال إيه؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فكأن إذاقة العذاب من إيه؟ في نفس الجلد. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين. اشمعنا احنا يعني اللي هنبقى غاويين وضالين وانتوا تنفذوا كده؟ لازم يبقى ايه؟ طب ما هو ابليس عمل كده، قال اشمعنا انا بقى؟ اشمعنا انا يعني اللي هبقى عاصي؟ انا لازم اخلي كل ذرية ادم ايه؟ كلها عاصية اخرى. فأغويناكم إنا كنا غاوين. الغاوي هو الضال، ضل الطريق المؤدي إلى الخير. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. الله، إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. أيدي جاء بعد مين؟ إنا كذلك نفعل بالمجرمين. يبقى ما هو المجرم بقى؟ اللي بينكر إيه؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. هذا هو الإيه؟ هو الإجرام.

ربنا قال لهم ايه؟ قالهم. ولذلك قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم سورة نون، نون والقلم وما يسطرون. ما شوفوا كلمة والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. فجاب الدليل وإنك لعلى خلق عظيم، بتحط المسألة بتاعت الجوارح إيه؟ بما يقتضيه العقل السليم في التكوين، تبقى أنت مش إيه؟ أنتش مجنون. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بل اضرب عن الكلام الهايف اللي بيقوله دي، جاء بالحق وصدق المرسلين، ما كان بدعا من الرسل. الرسل اللي قبله برضو جم بهذا المنهج كلهم، متمشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به كذا وكذا، يبقى كلهم. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل اضرب على الكلام الهايف دي، جاء بالحق والشيء الثابت اللي ما بيتغيرش، وصدق المرسلين الذين سبقوه في منهج الله، إنكم لذائق العذاب الايه؟ الأليم. تاني، وما ما ظلمناكوش، لم نظلمكم، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. شبه ساعة ما يجيب بقى الشيء ويجيب مقابله بقى، لأن الشيء بقى بذكر مقابله يتبين حسنه. الشاعر قال إيه؟ بيقول على حبيبته: فالوجه مثل الصبح مبيض ماشي، والشعر مثل الليل مسود ضداني، لما استجمع حسنة والضد يظهر حسنه الضد. بعد ما قال على على اللي كفروا أصحاب اللدد والحكاية دي، حب ينقل بقى إيه؟ على طريقة قوله: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يوم يجيب المقابل بقى ليه؟ قال لك: لإنشاء الحسرة في نفوس الآخرين. هذه المقابل بتوعكم، انتوا هتروحوا النار ودول هيروحوا الجنه. نعم. وما تجزون الا ما كنتم تعملون الا عباد الله المخلصين. يعني مش هيجزون ما كانوا يعملون. قال لك: ده داخلين بالايمان بالمغفره. نعم. يا عبادي الذين ايه؟ اصرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، ان الله ايه؟ يغفر الذنوب جميعا. قالوا: فإن قال لهم يبقى امتنان بس بإن كنت عملت كتير، بس أنا يعني غفرت. إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم. لا، لهم رزق معلوم. قال لك: ما يعني بنتنقل للآخرة، رزق الدنيا مش معلوم، لأنك أنت تكد في ناحية وما يجيلكش رزق منه، والزرعة تبوظ، والتجارة تخسر، والمش عارف ايه، وبعدين شيء من حيث ولا نحدث، مش ده اللي بيحصل؟ يبقى اذا لنا رزق صحيح، بس رزق الدنيا مش معلوم، انما الرزق الاخرى معلوم. يعني ايه؟ مش مطعم بقى واللي قاعد على المطعم يدي الكل، لا، ده كل واحد رزقه معلوم، ده رزقه كذا وده رزقه معمول له الليستة بتاعته كده. نعم. الرزق بقى بده يفسره. اولا ساعة ما تشوف ما هو الرزق، الرزق ما انتفع به، يبقى الحرام برضو رزق. ولذلك قال: كلوا من طيبات ما رزقناكم. كلام على الاول. الانسان الرزق اللي انتفعنا به، اول حاجة ينتفع بها الانسان قوام حياته اللي بنسميه الايه؟ القوت الضروري. وبعدين الفاكهه اللي بنتفكه فيها بقى في الاخر، اللي جت ما جاتش تبقى تنفع. يقوم هو لما يجي في الرزق يتكلم على الفواكه ولا يجيبليش الضروريات. هناك كان بيقول ايه؟ بياكلوا من ثمره وما عملته ايه؟ يجيهم ايه؟ وبعدين بيتكلم على القوت الضروري، وبعدين يجيب الحاجه الايه؟ الفاكهه. هنا جاب الفاكهه على طول ورا الرزق. قال لك: لاننا

عندك بيت تقول له يا شيخ اسكنه، عندك مش عارف بدلة تقول له خد البدلة دي البسي، إلا الحسن في المرأة. طبيعة التكوين الإنساني، التكوين العفي عشان الناس يطلع طاهر وشريف إلا هذه. ما أحبش حد، ولذلك قاصرات الطرف يعني عينه ما بتروحش لحد تاني، فده يطمئنه على أن دي خلص إيه، ولذلك قاصرات الطرف مقصورات في مقصورة كده، ما حدش جه ناحيتها. الله. ولذلك بقى علشان تعرف الحكاية دي، تعرف ماذا فعل الإسلام في تكوين الناس الطبيعي أو الغريزي والفطري. لما المهاجرين راحوا المدينة، الأنصار مش يجي اللي ما عندوش امرأة يقول له إيه، أنا متجوز اثنين ولا ثلاثة، تعالى كده وبص اللي تعجبك أنا أطلقها لك وتتجوزها. شوفوا انظروا ماذا صنع الإيمان في الحاجة اللي تخلي اسم الواحد إيه، يقيد نار. وعندهم قاصرات الطرف عين. واحد يقول لك يا اخي هي المساله ايه يعني عشان الله؟ قال لك والله هو عندهم اللي نفسه تشتهي يبقى يعمل، مش ضروري يعني، فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين، عايز تترفع عنها انت، وعندهم عندك كانهن بيض مكنون. شوف برضه جيب قاصرات وبيض، بيضه النعام اجمل حجم في البيض واللون، يسموها الايه، بيض ايه مكنون، يحمي بيضتها، فلان يحمي بيضتها، يعني يحمل ايه الجمال اللي في قبيلته. كانهن بيض مكنون، ما حدش ايه يجي ناحيته. فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون. الله، ده اتنقلنا ثاني، انشبكت في الناس ثاني. اقبل بعضهم على بعض يتساءلون، مين بعض مين بقى؟ انت بتكلم في اهل الجنه. قال لك ايوه، ما هو واحد في اهل الجنه بيقول شوف فلان اللي كان مش عارف ايه بيغريني ان انا اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، ويزينه للسوء ويزين لي الشهوات، انا عايز اشوفه بيعمل ايه ابن الكلب دلوقتي دي. قال فاطلع، قال راح عند السور كده وعمل شاب كده عشان يشوفه هو فين كده، ام راه في سوائل ايه؟ الجحيم. يبقى الكلام اللي هنا بنقوله مؤمن ولا مش مؤمن؟ من بتوع الجنة. كان فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يتساءلون شوف أيام زمان بقى وعملوا فينا إيه وزملوا إيه وإحنا عملنا إيه، وشوف مش عارف إحنا في إيه دلوقتي وهم في إيه، يقعدوا بقى يحكوا الإيه. قال قائل منهم اسمعوا، إني كان لي قرين، وعد مثل يا صاحبي، يقول أئنك لمن المصدقين، فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لإيه لمدينون. قل هل أنتم مطلعون؟ قال هل أنتم مطلعون؟ طب قوموا كده بقى شوفوا ابن الإيه اللي هو كان بيوسوس لده بقى، بصوا كده ليه، ما هو حيتراءم بتوع النار والجنة مش هو. قال أصحابنا لأصحاب الجنة، وقال أصحاب الجنة لأصحاب النار. نعم. فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال هل أنتم مطلعون؟ تعالوا شوفوا بقى ابن الإيه هنا هون. فاطلع يعني رأى على الصور كده وعمل كده وبص، فرآه في سواء الجحيم. كلمة سواء يعني في وسط الجهنم، في وسطه، مش على الحافة كده ولا لا، في وسط. قال بيقول له بقى تالله إن كدت لترديني، يا ابن الإيه أنت كنت هتوديني في داهية، لو كنت بوسوستك كنت هروح في ايه؟ في داهية. قالت الله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي بأنه حفظني منك لكنت من المحضرين زيك ورايح الايه؟ رايح النار. وبعدين بقى ينبسطوا من الحالة اللي هم فيها، لكن الذي ينغص عليهم هذا الانبساط انهم خايفين لا يموتوا وهم في النعيم دي. فبيقولوا بعد احنا هنموت بعد كده، احنا عايزين نفضل كده احياء يعني، افما نحن بميتين الا وموتنا الاولى وخلاص وانتهى. يقول له يا اخي اسمع، ده ربنا جاب الموت بصفه كافيه وذبحه،